الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، سؤاله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وترحيبه بالقادم عليه. عن علي كرم الله وجهه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب. صلى الله على سيدنا محمد. في بحث كنت ألقيته عليكم في واحد من خطب تربية الأبناء اسمه الرسائل الإيجابية، النبي صلى الله عليه وسلم كان فناناً في إرسال الرسائل الإيجابية لمن حوله، في الذين تربوا على يديه من صحابته صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أبو بكر قاعد سمع الكلمة أو وصلته، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في دين الله عمر، أقضاهم علي، أكثرهم حياء عثمان، أقرأهم أبي، أعلمهم معاذ بن جبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نجب هالصفات صلى الله عليه وسلم. الآن لسيدنا عمر: مرحبا بالطيب المطيب. لسيدنا جعفر بيقول له: أشبهت خلقي وخلقي. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صلى الله على سيدنا محمد. يعني هلا أي واحد بيناتنا مرات تعلق على لسانه كلمة جميلة يصف بها من حوله، بس كلمة، كلمتين، ثلاثة، خمسة، ومرات الحقيقة بتكون الكلمات يعني غير واقعية، بس إنه هيك علقت على لساننا وحلوة يعني الكلمة، نستقبل بها أناساً أو إذا خاطبناهم على الهاتف يعني منعيدهم. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر صفات تحثهم على الاجتهاد أكثر وعلى الإقبال على الله تعالى أكثر. فلما سمع عماراً قال: مرحباً بالطيب المطيب. هلأ بجوز واحد يقول له للتاني: صباح الخير، قلنا لازم السلام عليكم. هلا النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول مرحبا، ما قال له السلام عليكم. هي تحية الإسلام السلام عليكم، بس ما بيمنع إذا واحد قال لك صباح الخير تقول له صباح النور. يعني ما صباح الخير وعليكم السلام ورحمة الله، ما في أشي يعني كون لطيف، ما تقول قل له صباح النور صباح الفل بيمشي الحال. طيب بس أحسن السلام عليكم، ماشي هي أحسن بس ما بيمنع. يعني على كل الأحوال يجاب أو يقال للداخل، هي السنة لمن دخل أن يقول السلام عليكم. لا بس الذي يستقبل ممكن أن يكون إذا قيل له السلام عليكم فبيقول له عليكم السلام، يجب أنه يقول، بس إذا ما قال له ممكن تقول له مرحبا يصير. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا، مرحبا يعني أصبت مكانا رحبا واسعا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما. وقال لعكرمة ابن أبي جهل: مرحبا بالراكب المهاجر. وقالت أم هانئ: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. أم هانئ من قرايبينه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يغتسل ما كان عندهم مثل عندنا حمامات، يعني كان يسترونه مثلا زوجته وابنته تستره بمثل حصير يعني مرتفع هو وراء الحصير. فلما سلمت ما عرف من صوتها، قال من هذه؟ قالت أم هانئ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم كريم القوم ويقول إذا أتاكم كريم قوم فأكرموهم. فيما يتعلق بالترحيب بالقادم، أنتم تعلمون بأنه الآن يدرس هذه الدراسة موضوع يعني اللقاء الأول بين الزبون وصاحب الشركة أو مسؤول المبيعات. اللقاء الأول هو الذي يعني ينعكس على إما استمرار المعاملة أو عدم استمرارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا ومن هديه ومن أدبه أن يحسن الإنسان الدخول إذا كان داخلاً أو الاستقبال إذا كان جاءه ضيفون أو جاءه من يعامله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كريم القوم، يقول إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، يعني هو يكرم القوم بالجملة بس كريمهم كان يعطيه اختصاص. روى الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته، قال ما جاء بك؟ قلت جئت لأسلم، فألقى إلي كساءه. كانت البيوت ما فيها سجاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع العباءة ومد على الأرض عشان يجلس عليها جرير. فألقى إلي كساءه وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموهم. وفي رواية البزار أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسط إلي رداءه وقال اجلس على هذا، فقلت أكرمك الله كما أكرمتني، وذكر الحديث. طيب هلأ بالجامع بيصير يكرم كريم القوم ولا الجامع بيت الله؟ خلص كنا مثل بعضنا، الناس كلها سواسية، ومن جاء أولا يعني يجلس أولا. طيب هلأ إذا جاء إنسان وجيه إلى المسجد، دخل المسجد يعني ضيف جديد مو دائما ليس من أهل الحي، يصير هيك نحن مثلا يجي حدا يقربه بيناتنا يقعده أول شيء مثلا، أو يقعده هون يسند ظهره أو يحط له كرسي؟ جواب نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود حينا في بيته وحينا في مسجده الشريف، يعني إكرام كريم القوم تألفا لقلبه وتحببا إليه وإكراما له وكسبا لمودته، هذا ما في حرج. صحيح هي القاعدة العامة بأنه من جاء آخرا يجلس آخرا، لكن هلأ إذا جاء ضيف يكرم هذا الضيف. روى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه، فأخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورمى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، يعني بيدور له على شيء قرني مشان يقربوا له يعدوا فيه. وعن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، عدي ابن لحاتم الطائي وهو كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أسلم لوقت فتح مكة، حتى وقت فتح مكة هرب، بس لحقته أخته وقالت له أنه والله أسلم يعني محمد تكرم عنده صلى الله عليه وسلم. وعن عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وسادة، مع أنه ساعته مشرك لعلي، فقال عدي أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا، وأسلم عدي بن حاتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وعن عبد الرحمن بن عبد قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل من قومي، فذكر حديثا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وأجلسه وكساه رداءه ودفع إليه عصاه وأنه أسلم. فقال له رجل من جلسائه إنا نراك يا رسول الله أكرمت هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شريف قومه، وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. ويؤيد هذا ما رواه ابن عمر وأبو هريرة في حديث وإذا كانت عندك كريمة قوم فأكرمها. هلأ مرات واحد يدعى إلى مجلس مثلا فبيكون في كراسي محجوزة. الحقيقة من الأدب الإسلامي أنه أنا ما أروح أقعد بالكرسي المحجوز، يعني هنا نحاجزين أصحابين الدعوة لأشخاص لهم مكانة عندهم أو لهم مكانة بقومهم. في ناس مرات صعبين، يقول لك أخي أنا قاعد هو مالي قايم، حتى أهل الدعوة بيجوا إذا سمحت ممكن يعني تفضل للصف الثاني. لا، هلأ الأدب النبوي إنه الإنسان ما بيمنع أن يحجز لأناس، ما في مانع. والأدب النبوي إنه إذا محجوز المكان أنا ما روح أقعد بذاك المكان. لا ندري يعني أصحاب الدعوة شو لهم ترتيب. مرات حتى في بعض مساجد مثلا إذا صار سو مولد أو احتفال مثلا فبيحجز فيه كراسي بيحطوا عليه محجوز. أنا أذكر يعني كنت هيك في بعض المساجد، جاء رجل، الرجل يعني محترم بس هيك قعد على الكرسي المحجوز، فأصحابين الدعوة قالوا أن ترتيب، قالوا له إذا سمحت معلش نرجع صف. أبدا ما رضي وما رضي وما رضي فتركوهم. بس هو الحقيقة الأدب يعني ما بيمنع أن يحجز لأناس لحاجة تكون خيرة. هلأ إذا كانت الحاجة غير خيرة الله بيحاسب من حجز كتب محجوز، أما إذا الحاجة خيرة ما بيمنع. وإذا كان هذا محجوز أنا ما يعني ما يليق أن أخذ هذا المكان إلا إذا هم أجلسوني فيه. ومن ذلك إكرامه صلى الله عليه وسلم لأمير وفد عبد القيس وإجلاسه عن يمينه صلى الله عليه وسلم وأمره بإكرام الوفد. فعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد فرحهم يعني الصحابة. فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر ابن عائذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهذا الأشج؟ يبدو في برأسه جرح كبير. قلنا نعم يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم، إيش بيصير أنا أقول يا سيد فلان؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح السيد الله، بيصير تقول له لواحد السيد فلان الفلاني؟ بيصير. لكن شو معنات السيد الله؟ يعني السيد على الإطلاق المطلق هو رب العالمين، بس ما بيمنع أن يقال لفلان السيد فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، هو صلى الله عليه وسلم ولا فخر. والآن يقول من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا إلى المنذر ابن عائذ قال هذا الأشج؟ قلنا نعم يا رسول الله. فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم ثم أخرج عيبته أي ما يوضع فيه المتاع، فألقى عليه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كبير القوم الوفد لما أجوا فورا راحوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم. كبيرهم ما عمل هيك، رتب لهم الرواحل تبعهم وعقلها ربطها وجايب أواعي خصوصي لأنهم كانوا يسافروا بالصحراء فكله غبار وعفار وعرق ومرقوا يعني. فراح هو خلع ثيابه القديمة وطلع شنتاية الثياب الجيدة فلبسها، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأ ساني الظهر. فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا ها هنا يا أشج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله ها هنا يا أشج. فقعد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فرحب به وألطفه وسأله عن بلادهم وسمى له قرية قرية صلى الله على سيدنا محمد الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى هجر. فقال الأشج بأبي أنت وأمي يا رسول الله لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا. فقال إني وطئت بلادكم وفسح لي فيها. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيء أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين يعني مصابين بمصيبة، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قال فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا خير إخوان ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح. وفي هذا ينجلي لك كريم طبعه صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه وكمال خصلته وحسن طويته، فإن النفوس اللئيمة في طبعها تحب أن تحتقر كرامة الكرام وأن تنتقص من جانبها، ونسأل الله تعالى العافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.